الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه يرفعه: إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم؟ ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الأنبياء. قال عن أنس رضي الله عنه يرفعه، أي إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى يقول أي يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا، لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، لو كنت تملك كل ما في الأرض، كل ما في الأرض من خيل، من بغال، من أشجار، من أنهار إلى غير ذلك، لو كنت تملك ذلك كله، هل تفتدي به الآن من عذاب النار؟ تقدمه فدية ليكون خلاصا لك من هذه النار التي أنت فيها؟ هل تفتدي به؟ قال: نعم. قال: نعم. انظر الخسارة العظيمة التي يلقاها الكافر في النار يوم القيامة عندما فتن ببعض متع الدنيا القليلة، فأعرض عن الله وعن دينه، يوم القيامة في النار يتمنى لو أنه يفتدي بكل الدنيا وما فيها هذا العذاب. قال: أكنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: أي الله، قد سألتك ما هو أهون من هذا، قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وهذه الشهادة التي كانت منهم، والتي أيضا إليها الإشارة في هذا الحديث، يدل عليها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطر عليها كل إنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. وفي حديث عياض المجاشعي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فيدل على ما كان في الصلب، صلب آدم، من إشهاد يدل عليه هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. والشاهد من الحديث ما يتعلق بالذرية، ذرية آدم، وأنهم من صلب آدم وأنهم ذرية له، والحديث شاهد ودليل على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قال عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، الذي هو قابيل، حيث قتل أخاه هابيل، وهو أول من سن القتل في ذرية آدم، فقال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل. وهذا شاهد للحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء، لا ينقص من أوزارهم شيء. فقابيل هو أول من سن القتل، كل جريمة قتل وقعت من بعده إلى قيام الساعة له نصيب منها، كل جريمة قتل، كل جريمة قتل وقعت وتقع إلى قيام الساعة يكون لابن آدم نصيب منها، لأنه أول من سن القتل. وكل من سن سنة سيئة يبوء بإثم هذه السنة، وأيضا يبوء بإثم كل من تبعه في هذه السنة، سنة القتل، كل من تبعه سواء سنة القتل أو أي سنة سيئة سنها، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فكل من سن سنة سيئة فإنه يحمل إثم نفسه وإثم من تبعه في هذه السنة السيئة إلى يوم القيامة. وهذا أيضا مما يبين لنا خطورة الإحداث في الدين، وأن من يحدث في الدين يبوء بإثم نفسه في ارتكابه لهذا الحدث، ويبوء بآثام كل من تبعه إلى يوم القيامة. فالأمر خطير جدا، يأتي يوم القيامة يحمل وزر نفسه وأوزار خلق لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. إذا نظرت الآن في جريمة القتل، والتي لا يقع جريمة قتل إلا كان لابن آدم الأول كفل منها، كم جريمة قتل وقعت في العالم على مر التاريخ؟ كم جريمة قتل وقعت في العالم على مر التاريخ؟ كل جريمة قتل لابن آدم الأول كفل منها، أي نصيب من الإثم في تلك الجريمة، لأنه أول من سن القتل. وهذا يبين لنا أن الأمر خطير جدا، وأن الإنسان إن سن والعياذ بالله في الناس سنة سيئة باء بإثم نفسه وإثم أتباعه، ليس في حياته بل حتى بعد مماته إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله إلا كان على ابن آدم، فقول ابن آدم هذا فيه ما يتعلق بالذرية، والترجمة في خلق آدم وذريته، الترجمة في خلق آدم وذريته. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قصة يأجوج ومأجوج. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنة جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال رحمه الله تعالى: باب قصة يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قبيلتان من ذرية آدم عليه السلام، وقصة هاتين القبيلتين أن لهما خروجا على الناس في آخر الزمان، وخروجهما آية من آيات الساعة، وشرط من أشراطها، وعلامة من علاماتها، فلا يكون خروجهم إلا في آخر الدنيا عند قرب قيام الساعة ودنو قيامها، وهم منحازون وراء سد عظيم يحول بينهم وبين الخلوص أو الخروج إلى الناس. وفي هذا الحديث حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، ومعنى فزعا أي خائفا، يقول لا إله إلا الله. وقوله في هذا المقام صلوات الله وسلامه عليه لا إله إلا الله دليل أن التوحيد مفزع العبد، أن التوحيد مفزع العبد، مثل ما كان من يونس عليه الصلاة والسلام وهو في الظلمات فنادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأدعية الكرب المتنوعة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كلها فيها هذه الكلمة العظيمة. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فكلمة لا إله إلا الله هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، وهي متضمنة التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. والتوحيد مفزع العبد في الشدائد والملمات، ولهذا دخل عليه الصلاة والسلام فزعا يقول لا إله إلا الله، دخل فزعا يقول لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب، وتخصيصه العرب بالذكر لأن الإسلام انتشر من ديارهم وانتقل إلى أنحاء الدنيا وأصقاع المعمورة من جهتهم، ولأن الفتن يحرص مثيروها على أن تكون عندهم، لأن وجودها عندهم يسري إلى غيرهم وينتقل إلى غيرهم باعتبار أنها المنبع. وهذا يستوجب على أهل الإسلام في ديار الإسلام أن يتجنبوا الفتن وأن يحذروا أشد الحذر منها، لأن الأقلية من الناس هنا وهناك يسري إليهم وينتقل إليهم ما يكون في ديار الإسلام من فتن ونحو ذلك. قد خص العرب بالذكر هنا لأجل ذلك، ولهذا يحرص مثير الفتن على إثارتها في أصل الإسلام ومنشأه وبين أهله وحملته، لأن إنثارة الفتنة بينهم سرت إلى غيرهم وانتقلت إلى من سواهم. قال ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، حلق بالإبهام هذه الإبهام والتي تليها. قال فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، أي فتح بقدر بهذا القدر مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. وذكر ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه على وجه الإنذار من هذه الفتنة وغيرها من الفتن، وأن الواجب على العبد في الفتن وغيرها أن يعتصم بالتوحيد لله عز وجل إخلاصا والتجاء وفزعا إلى الله تبارك وتعالى، وبعدا عن الفتن ومواطنها والاستشراف لها. قالت زينب ابنة جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون. وهذا فيه دلالة على مكانة وأهمية وجود الصالحين بين الناس، وأن لهم الأثر العظيم والنفع الكبير. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وإذا كثر الخبث وقع الهلاك، ثم كما جاء في الحديث الآخر يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يا آدم. جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح البخاري قال: يقول الله يوم القيامة، يقول الله يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك. ولبيك وسعديك كلمة إجابة وامتثال وطواعية، لبيك وسعديك. والخير في يديك، أي الخير كله في يدي الله جل وعلا، يمن به سبحانه وتعالى على من شاء، ويتفضل به جل وعلا على من شاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيقول أخرج بعث النار، يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم لآدم أخرج بعث النار. والمراد ببعث النار أي أهل النار من ذريتك، أخرج بعث النار أي أخرج أهل النار من ذريتك الذين يبعثون ويرسل بهم إلى النار، أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال وما بعث النار؟ وهذا سؤال عن المقدار، هذا سؤال عن المقدار، وإلا الأمر واضح. بعث النار أي الأفراد أو الأناس أو الأشخاص الذين يبعث بهم إلى النار. فقوله وما بعث النار هذا سؤال عن المقدار. قال من كل 1999، من كل 1999، وهذا فيه أن أكثر ذرية آدم من أهل النار، أن أكثر الذرية ذرية آدم من أهل النار، وأن الناجون من الذرية من كل 1001، الناجون من كل 1001، والهالكون من كل 1999. قال أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، 999. وهذا رقم مخيف جدا، هذا رقم مخيف جدا. قال أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، أي الناجي من كل 1001 فقط، فهذا رقم جدا مخيف. قال فعنده، عنده أي في ذلك اليوم وفي ذلك المقام، يشيب الصغير. قول فعنده أي في ذلك المقام، عندما يقول الله سبحانه وتعالى أخرج بعث النار، ويتميز بعث النار من الذرية، فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أي أن الناس في ذلك اليوم يحصل لهم فزع في أشد ما يكون, يحصل لهم فزع في أشد ما يكون من الفزع. وصفه في الحديث بقوله يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى, أي على هيئة السكارى وصفتهم, وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد, أي من شدة الفزع والخوف. لكن أهل الإيمان والصدق مع الله وحسن التعبد والإخلاص لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام لا يصيبهم ما يصيب الناس في ذلك اليوم, كما قال الله سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر, لا يحزنهم الفزع الأكبر. فما يحصل للناس من فزع وشدة يسلم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان من ذلك. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد, أينا ذلك الواحد؟ الصحابة لما سمعوا هذا الرقم, وكما قدمت هذا رقم مخيف جدا, من كل 1000 الناجي واحد والهالك 999, قالوا أينا ذلك الواحد؟ هذا رقم كبير جدا, أينا ذلك الواحد من هؤلاء الهلكة بهذا العدد الكبير؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا أبشروا فإن منكم رجلا, منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000, منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000, وفي بعض الروايات 999, فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة, كثرة يأجوج ومأجوج, كثرة يأجوج ومأجوج تلك القبيلتين الكبيرتين من ذرية آدم, كثرتهما الكاثرة جدا. قال فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة, والمخاطبون أمته عليه الصلاة والسلام, إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا, وهذا التكبير عند الفرح, فكبرنا فرحا, وهذا هو الذي جاءت به السنة أن الإنسان عند الفرح يكبر, والتكبير تعظيم لله سبحانه وتعالى, وليس الذي يكون عند الفرح هو التصفيق, وإنما الذي يكون عند الفرح تكبير الله سبحانه وتعالى. والتصفيق ليس تعبيرا عن الفرح في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه الكرام رضي الله عنهم, وليس كذلك في هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى, ولكنه من الأشياء التي وفدت على أهل الإسلام من غيرهم, الأشياء التي وفدت على أهل الإسلام من غيرهم من غير المسلمين. وإلا الذي كان يعرف عند الصحابة رضي الله عنهم هو التكبير. قال فكبرنا, فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة, فكبرنا أي فرحا أشد. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة, فكبرنا. وهذا التدرج في ذكر الأمة وعدد الأمة أو نسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة, بهذا التدرج أبلغ, أبلغ في البشارة, فذكر الربع ثم زاد إلى النصف، أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثم الثلث ثم النصف، وفي كل ذلك يقول أرجو، وهذا إخبار عن طمعه عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم أعلم بعد صلوات الله وسلامه عليه أن أمته في الجنة 80 صفا من 120 صف، أن أمته في الجنة 80 صف من 120. فما هي نسبتهم في الجنة إذن؟ الثلثان، نسبتهم في الجنة ثلثان، ثلث أهل الجنة أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. وهذا فيه ما سبق، قلة الناجين وكثرة الهالكين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. قال: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا فيه مكانة إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، وأن الله تبارك وتعالى اتخذه خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. الله عز وجل يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن الخلة خص بها عليه الصلاة والسلام خليله إبراهيم. وأيضا كما جاء في الحديث اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا، وخصهما بذلك عليهما صلوات الله وسلامه، وهما أفضل الأنبياء وأعلاهما مقاما وأرفعهما شأنا، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. حفاة أي بلا نعال، عراة أي بلا ثياب ولا ملابس، غرلا أي غير مختونين، غير مختونين. يحشر الناس على هذه الصفة. ولما ذكر أن الناس يحشرون غرلا تلا شاهدا على ذلك الآية الكريمة: كما بدأنا أول خلق نعيده. مثلما أن الإنسان يخرج من بطنه غير مختون، فإنه أيضا يوم القيامة يقف في عرصات يوم القيامة على هذه الصفة: كما بدأه الله سبحانه وتعالى يعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه. وقد تقدم أن الناس يحشرون يوم القيامة عراة، يحشرون يوم القيامة عراة، حتى إن في بعض الروايات سألت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض؟ قال عليه الصلاة والسلام الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. قال وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، والمراد بذات الشمال أي إلى جهة النار، يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم أو منذ فارقتهم. وهذا الحديث واضح من المراد به، وهم أهل الردة، من ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الردة. وجاء في بعض الروايات أصيحابي أصيحابي، إشارة إلى قلتهم، إشارة إلى قلتهم. فالحديث يراد به من ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، وأنه يوم القيامة يؤخذ به ذات الشمال أي إلى جهة النار. قال فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولاحظ أنه أعني عيسى عليه السلام قال إنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل الغفور الرحيم، لأن المقام ليس مقام طلب مغفرة لهؤلاء، ليس مقام طلب مغفرة لهؤلاء، لأن هؤلاء اتخذوه وأمه إلهين من دون الله ولقوا الله سبحانه بذلك، وليس لهم حظ من المغفرة ولا نصيب، لأن من مات وقد اتخذ من دون الله ندا لا حظ له ولا نصيب في مغفرة الله. ولهذا لم يقل إنك أنت الغفور الرحيم، لأن المقام ليس مقام طلب المغفرة، ليس مقام طلب المغفرة والصفح والعفو، وإنما المقام مقام العقوبة التي يستحقها هؤلاء الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله. فالمقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما مقام غضب وانتقام. ولهذا ختم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.